اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين وفرج عن إخواننا في بلاد الشام ما أهمهم وأغمهم يا رب العالمين. يا الله يا خالق السماوات والأرض يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم أفرج جياعهم واسر عطاشهم وداوي جرحاهم وارحم موتاهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار الأسد وشريحته ومن آزرهم أو عاونهم. اللهم شتت شملهم، اللهم فرغ جمعهم، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم واقتلهم اللهم بأسلحتهم واجعل تدبيرهم في تدبيرهم، اجعلهم غنيمة للمسلمين ومسلمين في بلاد الشام وفي بلاد القيروان وفي كافة أنحاء المعمورة. وبعد أيها الإخوة الكرام، وصلنا إلى المبحث الثالث، كتابة الحديث وربطه والتصنيف فيه. حكم كتابة الحديث. اختلف السلف من الصحابة في أي صفحة؟ 116 89 طبعات تختلف. من باب التقديم والتأخير يعني حسب الطبع الظاهر. طيب، الفصل الثالث مراتب الجرح والتعديل. بسم الله. لقد قسم ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل كلا من مراتب الجرح والتعديل إلى 4 مراتب، وبين حكم كل مرتبة منها، ثم زاد العلماء على كل من مراتب الجرح والتعديل مرتبتين، فصارت كل من مراتب الجرح والتعديل 6، وإليك هذه المراتب مع ألفاظها. طبعا ابن أبي حاتم اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن أبي حاتم، أبوه أبو حاتم إمام كبير في الجرح والتعديل، وأبوه أبو حاتم اسمه محمد بن إدريس على اسم الإمام الشافعي، من أراد أن يحفظه على اسم الإمام الشافعي. عبد الرحمن هذا توفي سنة 27 و300، كان هو الكاتب والمدون لما يجمعه أبوه وأبو زرع الرازي من علم، سواء في الحديث أو في أحوال الرجال، لذلك صنف هذا الكتاب الشهير المعروف بالجرح والتعديل اعتمادا على علم أبيه وأبي زرع، فأبوه وأبو زرعة كانا يرحلان في قلب العلم والحديث ومعرفة أحوال الرجال، ثم يعودان إليه فيسألهما، نعم، وهما يجيبان وهو يقيد ذلك، فصنف أكثر من كتاب الجرح والتعديل وكتاب تفسير القرآن، تفسيره كبير أيضا، لكن طبع منه يعني حوالي النصف، والنصف الآخر ظاهر أنه فقد. نسأل الله عز وجل أن يجمع للمسلمين يعني ما فاتهم من علم، من كتب إخواني كثيرة ناقصة، فكتاب مثلا بقي بالمخلد مسند كبير وعظيم، أين هذا الكتاب؟ حتى صحيح ابن خزيمة الموجود منه الآن أو المطبوع حوالي 1/3، كتاب ابن أبي شيبة المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة فيه نقص كبير، مصنف عبد الرزاق أيضا فيه نقص كبير، وهكذا. فقط الكتب 6 جاءت سالمة كما هي، ومسند أحمد أيضا جاء كما هو لتواتر الرواة عن هؤلاء الأئمة. حتى مسند إسحاق موجود أقل من ربع الكتاب، حتى مسند إسحاق إذا موجود أقل من ربع الكتاب. ملاتم التعليل وبعض ألفاظها ما دل على المبالغة في التوثيق أو كان على وزن أفعل، وهي أرفعها مثل فلان إليه المنتهى في التثبت، أو فلان أثبت الناس، يعني على وزن أفعل التفضيل، على وزن أفعل التفضيل، أثبت الناس، أوثق الناس، أحفظ الناس، وما أشبه ذلك. ثم ما تأكد المرتبة الثانية، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين من صفات التوثيق، كثقة ثقة أو ثقة ثبت، كثقة ثقة أو ثقة ثبت، يعني سواء كانت هذه النوبة الثانية نفس النوبة الأولى أو مرادفة لها قريبة لها في المعنى، مثل أو ثقة أو ثبت. ثم ما عبر عنه بصفة دالة على التوثيق غير توكيد، كثقة أو حجة، يعني لفظة مفردة من لفظات أو من هذه الكلمات التي تدل على ماذا؟ على التوثيق والتعديل. ثم ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط كصدوق أو محله الصدق أو لا بأس به عند غير ابن معين، فإن لا بأس به إذا قالها ابن معين في الراوي فهو عنده ثقة. إذن هذا اصطلاح خاص في الإمام الكبير يحيى ابن معين، إذا قال في الرجل لا بأس به كأنه قال فلان ثقة، كأنه قال فلان ثقة. ثم ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح، مثل فلان شيخ أو روى عنه الناس. إذن أتان الصيغتان، فلان شيخ بمعنى هو شيخ من الشيوخ، أو روى عنه الناس، يعني ما أعطاه هذا العالم في الجرح والتعديل، ما أعطاه درجة توثيق يعني أو تعديل، وإنما ذكره هكذا روى عنه الناس. ثم ما أشعر بالقرب من التجريح، مثل فلان صالح الحديث أو يكتب حديثه. يكتب حديثه غالبا هذه تطلق كما سيأتي معنا للاعتبار، يعني ينظر في حديثه، فإن وجد له طرق أو شواهد يعتبر بحديثه، بمعنى يصلح هذا الرجل للمتابعات ويصلح للشواهد، أما إذا تفرغ لحديث فحديثه ضعيف. حكم هذه المراتب، أما المراتب الثلاث الأولى فيحتج بأهلها وإن كان بعضهم أقوى من بعض. قلنا المرتبة الأولى ما دل على المبالغة في التوثيق الذي جاء بصيغة أفعل، بصيغة أفعل، أثبت الناس، نعم، أو فلانا إليه المنتهى وما أشبه ذلك. ثم ما تأكد بثقة ثبت أو ثقة متقن وما أشبه ذلك، عدة مترادفات، أو لفظة واحدة تكفي أيضا، ثقة أو ثبت وما أشبه ذلك. هذه المراتب الأولى الثلاثة يحتج بأصحابها، يحتج بأصحابها. وأما المرتبة الرابعة والخامسة فلا يحتج بأهلهما، ولكن يكتب حديثهم ويختبر. إذن المرتبة الرابعة والخامسة التي هي يعني صدوق وما بعدها، وكذلك فلان شيخ أو روى عنه الناس. طبعا في عندنا أيضا اختلاف أو فرق بين عالم وعالم، كما قلنا المتأخرون كالمزي والذهبي وابن حجر وهؤلاء الأئمة من المتأخرين، كلمة صدوق عندهم يطلقونها على راوي الحديث الحسن، فالمتأخرون إذا قالوا عن رجل صدوق فحديثه حسن، حديثه حسن. أما في اصطلاح ابن أبي حاتم فإذا قال عن الرجل الصدوق أو نقل ذلك يعني عن أبيه أو عن أبي زرعة فينظر في حديثه ويختبر، ينظر في حديثه ويختبر، فإن وجد فيه غرابة أو نكالة وما أشبه ذلك رد حديثه، وإن وجد العكس وجد له ما يؤيده أو يقويه قبل حديثه. إذن وأما المرتبة الرابعة والخامسة فلا يحتاج بأهلهما ولكن يكتب حديثهم ويختبر، بمعنى ينظر في أحاديثهم وتقرن هذه الأحاديث التي رواها من كان على هذه الشاكلة تقرن بأحاديث الثقات، هذا المراد بالاختبار، تقرن بأحاديث الثقات. فإن روى هذا الذي قيل فيه صدوق قلنا هذا في اصطلاح ابن أبي حاتم أو في اصطلاح أبيه وأبي زرعة، فإذا قيل في الرجل صدوق يتابع في أحاديثه التي رواها، إن وافقت ما رواه الثقات يقبل حديثه، وإلا يحكم عليه بماذا؟ بالنكالة إن خالف. وعند التفرد درجة ثالثة أو مرحلة ثالثة عند التفرد، يعني المعنى أنه ما وافق الثقات ولا أنه خالفه، ولكن قد يكون تفرد بشيء يعني لم يوافق الثقات ولا فيه نكالة بمعنى معارضة، فيتوقف أيضا في حديثه، يتوقف في حديثه. الذي يهمنا هو ما جاء في كتب المتأخرين، صدوق يساوي حسن الحدير، إذا صدوق هذا الراوي يساوي حسن الحدير، وإن كان أهل المرتبة الخامسة دون أهل المرتبة الرابعة. طبعا يعني فلان الشيخ أو فلان روى عنه الناس، هذه المرتبة الخامسة أنقص من كلمة صدوق، أنقص من المرتبة الرابعة. وأما أهل المرتبة السادسة فلا يحتج بأهلها ولكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط دون الاختبار، وذلك لظهور أمرهم في عدم الضبط. قلنا يكتب حديثهم للاعتبار بمعنى يقبل حديثهم في المتابعات والشواهد، يعني هذا الرجل ضعفه ليس بشديد لذلك يعتبر به، بمعنى أنه يصلح في المتابعات، يعتبر بحديثه يصلح حديثه في الشواهد. فإذا هو حديثه ضعيف ثم وجدنا له شاهدا ضعيف أيضا، فضعيف زائد ضعيف يساوي حسن، يساوي حسن. وإن تفردا في طريق عن شيخ ثقة فهو ضعيف والذي تابعه مثلا ضعيف فصار في حكم الصدوق، صار في حكم الصدوق وفي حكم الحديث الحسن، هذا المراد. لذلك إذا قيل في الرجل لا يعتبر به أو لا يعتبر بحديثه بمعنى أنه واهن فلا يصلح للاعتبار ولا للشواهد، لا يصلح إذن هذا الرجل في التقوية أبدا لا في المتابعات ولا في الشواهد، وذلك لظهور إذن أمرهم بمعنى انكشاف أمرهم في عدم الضبط، اختل الضبط عندهم كثيرا، اختل الضبط كثيرا. مراتب الجرح وألفاظها، ما دل على التدين وهي أسهلها في الجرح مثل فلان لين الحديث أو فيه مقام، ثم ما صرح بعدم الاحتجاج به وشبهه مثل فلان لا يحتج به أو ضعيف أو له منافير، ثم ما صرح بعدم كتابة حديثه ونحوه مثل فلان لا يكتب حديثه أو لا تحل الرواية عنه أو ضعيف جدا أو واهن بمرة. هذه اللفظة أو هذا الاصطلاح يستخدمه كثيرا البيهقي والذهبي، واهن بمرة، سواء يحكمان على الرجل أو حتى على الإسناد. إذن الإمام البيهقي وكذلك الذهبي هما من يكثر من استخدام هذه اللفظة، وقلما استخدمها غيرهما، وقلما استخدمها غيرهما. الإمام البخاري يقول كل من قلت عنه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، كل من قلت عنه أو فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، قال ذلك في تاريخه الكبير. نعم. ثم ما فيه اتهام بالكذب ونحوه، مثل فلان متهم بالكذب أو متهم بالوضع أو يسرق الحديث أو ساقط أو متروك أو ليس بثقة. كما أن هناك من يسرق المال، هناك من يسرق أيضا الحديث، يعني يكون الحديث لرجل من الضعفاء، هذا في الغالب الضعفاء يسرقون أحاديث الضعفاء، لا يستطيعون أن يسرقوا يعني ما يرويه مالك، ما يرويه شعبة، ما يرويه الثوري، لأن الأمر مكشوف، الناس يعرفون إذا تفرد مالك مثلا بحديث هذا حديث مالك، إذا تفرد الثوري بحديث هذا حديث الثوري، إذا تفرد شعبة بحديث هذا حديث الشعبة. فهؤلاء السراق يأتون إلى أحاديث المجاهيل والضعفاء فيرونها أيضا بأسانيد لهم، بأسانيد لهم، فيتهمون بسرقة الحديث أو ساقط أو متروك أو ليس بثقة. ثم ما دل على وصفه بالكذب ونحوه، مثل كذاب أو دجال أو وضاع أو يكذب أو يضع. ثم ما دل على المبالغة في الكذب وهي أسوأها، مثل فلان أكذب الناس أو إليه المنتهى في الكذب أو هو ركن أو ركن الكذب، في المشهور في الكتب ركن من أركان الكذب. أي نعم. الواقل صاحب المغازي، مع أنه إمام في المغازي والسير في معرفة يعني وفي التاريخ وما أشبه ذلك، لكنه بالنسبة للحديث اتهم بالكذب، بالنسبة للحديث اتهم بالكذب، وممن اتهمه الإمام الشافعي وقال فيه ركن من أركان الكذب، وغير الشافعي طبعا غير أهل العلم جرحه. حكم هذه المراتب، أما أهل المرتبتين الأولى والثانية يعني فلان لين الحديث أو فيه مقال، والثاني فلان لا يحتج به أو ضعيف أو له مناكير، فإنه لا يحتج بحديثهم طبعا لكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط، قلنا معنى للتقوية في المتابعات والشواهد. وإن كان أهل المرتبة الثانية دون أهل المرتبة الأولى، وأما أهل المراتب الأربع الأخيرة فلا يحتج بحديثهم ولا يكتب ولا يعتبر به. المراتب الأربع الأخيرة، أولا المرتبة الأولى يعني هي درجة الضعيف جدا، وسبق وقلنا الحديث إذا اشتد ضعفه لا يصلح لشيء، لا في المتابعات ولا الشواهد ولا التقوية، ولا يستأنس به ولا يستشهد به، الحديث ضعيف جدا، كأنه من حيث الحكم هو في حكم الموضوع، هو في حكم الموضوع كأنه غير موجود، خلاف أن السيوطي وطائفة من أهل العلم من المتساهلين كانوا يقوون الأحاديث الواهية، إذا كثر الأحاديث الواهية أو شديدة الضعف يعتبرونها أنها يقوي بعضها بعضا فيجعلونها في درجة الضعيف إذا كثرت، وربما رقوا بها إلى درجة الحسن أو الحسن، وهذا من أخطاء السيوطي رحمه الله وممن كان على هذا النحو، لذلك عد هذا من أخطاء السيوطي ومن تساهلاته في كثير من الأحاديث. صححها على هذا الأساس، إذن صححها على هذا الأساس عملا بهذه القاعدة الخاطئة أن الأحاديث الواهية يمكن إذا كثرت يقوي بعضها بعضا. نعم. فالمبحث الأول ننتقل إلى الآن إلى كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. تمهيد: المراد بكيفية سماع الحديث بيان ما ينبغي وما يشترط في من يريد سماع الحديث من الشيوخ سماع رواية وتحمل ليؤديه فيما بعد لغيره، وذلك مثل اشتراط سن معينة وجوبا أو استحبابا. إذن في عندنا السماع مطلق للعوام يعني، ومن لا يريد أن يبلغ وإنما جلس في الحلقة هكذا لمجرد الفائدة لمجرد الوعظ والسماع، وفي من قصد التحمل قصد أن يأخذ الحديث أو أن يجمع الحديث بطريقة أو بوسيلة من وسائل جمع الحديث، وهي ثمانية كما ستأتي معنا تباعا. نعم، ليؤديه لغيره، ليؤديه لغيره. نعم، والمراد بتحمله بيان طرق أخذه وتلقيه عن الشيوخ، والمراد بصفة ضبطه بيان كيف يضبط أو يضبط الطالب ما تلقاه من الحديث ضبطا يؤهله لأن يرويه لغيره على شكل يطمئن إليه. وقد اعتنى علماء المصطلح بهذا النوع من علوم الحديث ووضعوا له القواعد والضوابط والشروط بشكل دقيق رائع، وميزوا بين طرق تحمل الحديث وجعلوها على مراتب بعضها أقوى من بعض، وذلك تأكيدا منهم للعناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن انتقاله من شخص إلى شخص كي يطمئن المسلم إلى حسن طريقة وصول الحديث النبوي إليه ويوقن أن هذه الطريقة في منتهى السلامة والدقة. هل يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ؟ لا يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ على الصحيح، لكن يشترط ذلك للأداء كما مر بنا في شروط الراوي. طبعا بالنسبة لأخذ الحديث، بالنسبة سواء كان كافرا أو كان غلاما كما مر معنا فوق الخامسة أن يبلغ 5 سنين فما فوق كما اختار الإمام البخاري هذا السن في أدنى ما يصح التحمل بالنسبة للصغار والأطفال، وسواء كان فاسقا من باب أولى إذا كان الكافر يصح تحمله بالحديث، وكذلك الصبي دون البلوغ، فالفاسق من الرجال أو من الناس من باب أولى يقبل تحمله، لكن لا يقبل ما تحملوه أي ما أخذوه أو سمعوه أن يحدثوا به، لا يقبل منهم إلا الصبي بعد البلوغ طبعا إذا كان عدلا أيضا وضابطا، والكافر أيضا إذا أسلم وحسن إسلامه، والفاسق إذا تاب إلى الله وأناب ورجع، عند ذلك يقبل أن يحدث واحد من هؤلاء بما سمعه في الحالة السابقة وبناء على ذلك فتقبل رواية المسلم البالغ ما تحمله من الحديث قبل إسلامه أو قبل بلوغه، لكن لا بد من التمييز بالنسبة لغير البالغ، يعني أن يميز أن يكون مميزا. أما لو إنسان مثلا سألته بهذا الغلام عن أبيه أو أي سؤال فلا يكاد يعرف، مثلا إذا أبوه في الدار أو أبوه مثلا في أي مكان يعني لا يدرك، لا يعي، لأنه بسبب أنه يعني لا يعرف مكان وجود أبي. فإذا سألته ورد الجواب أو رد الخطاب ورأيته مميزا، عند ذلك يصلح أن يسمع الحديث أو أن يتحمل الحديث. إذن التمييز هو الأساس، وبعضهم كان يمثل ويذكر مثالا من فرق بين الحمار والمخرة يصح تحمله. هكذا جاء في بعض الكتب عن بعض أهل العلم. وقد قيل إنه يشترط لتحمل الحديث البلوغ، لكن هذا قول ضعيف طبعا، ولكنه قول غير معتمد، لأن المسلمين قابلوا رواية صغار الصحابة كالحسن وابن عباس وغيرهما من غير فرق بينما تحملوه قبل البلوغ أو بعده. متى يستحب الابتداء بسماع الحديث؟ أصلاً الحسن بن علي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ أصلاً، لأن الحسن يعني ولد فيما أذكر في السنة الثالثة تقريباً، الرابعة تقريباً، والحسين قيل بعد سنة أو بعد سنتين، فمن الرابعة إلى العاشرة يعني إذا ما بلغ له من العمر كم؟ 6 أو 7 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في آخر سنة 10 أو في أول سنة 11، في أول سنة 11، إذن أكيد لم يكن بالغا، ومع ذلك أحاديثه صحيحة ومتصلة طبعا التي ثبتت عنه. وابن عباس وغيرهما من غير فرق إذن بينما تحملوه قبل البلوغ أو بعده. إذن بالنسبة للحسن الشاهد من الخطأ يعني ربما ما تحمل من النبي صلى الله عليه وسلم إلا قبل البلوغ، لم يتحمل إذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض قبل بلوغه، قبل بلوغه، فهذه المعلومة ربما غير دقيقة. متى يستحب الابتداء بسماع الحديث؟ قيل يستحب أن يبتدئ الطالب بسماع الحديث في سن 30 وعليه أهل الشام، يعني الشاهد قبل ذلك يشتغل في ماذا؟ في حفظ القرآن الكريم وفي إتقان اللغة العربية ودراسة الفقه، فجعلوا بعد ذلك الاهتمام والعناية بالحديث. لكن عمليا إخواني هذه المعلومات، هذه المعلومات تصدر عن بعض أهل العلم، فينسب على أنه ماذا؟ يعني لجميع أهل الشام، ولا يصح ذلك. فعامة السلف، عامة السلف في أي البلاد كانوا الحقيقة يحاولون السماع والتحمل في سن مبكرة، يعني مهما استطاعوا أن يتحملوا الحديث في سن مبكرة كانوا يسارعون إلى ذلك، يعني في 10 و12 و14 و16 وما أشبه ذلك في جميع البلاد. فأحيانا مثل هذه المعلومات يعني ربما صرح بعض أهل العلم بها، ولكن في الحقيقة لا تكاد توجد، يعني في الحقيقة على الواقع لا تكاد توجد. وقيل في سن 20 وعليه أهل الكوفة، وقيل في سن 10 وعليه أهل البصرة. المؤلفون إخواني يعني يتابع بعضهم بعضا، هذه المعلومات جاءت في كتاب ابن الصلاح عرفنا، وابن الصلاح أخذ ذلك أيضا من الحاكم أو من الخطيب البغدادي، لكن كما قلنا هذه الأقوال ضعيفة، هذه الأقوال ضعيفة. والصواب في الأعصار المتأخرة التفكير بسماع الحديث من حين يصح سماعه، لأن الحديث منضبط في الكتب. هل لصحة سماع الصغير سن معينة؟ حدد بعض العلماء ذلك بخمس سنين، وعليه استقر العمل بين أهل الحديث طبعا، لأن الإمام البخاري استدل على ذلك بحديث محمود بن الربيع، وهو في صحيح ساقه بسنده عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة وجهها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. هذا المستند بالنسبة للإمام البخاري، وبوب لذلك باب متى يصح سماع الصغير أو الصبي، باب متى يصح سماع الصغير. وقال بعضهم: الصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الصغير الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماء وإلا فلا. كما قلنا لو رجل سأله ما اسمك يا بني مثلا يجيب عرفنا أبوك أي مثلا أبوي في الدار أو في الحانوت أو في المزرعة وما أشبه ذلك. أما إذا كان لا يحسن الجواب فهذا يدل على أنه ماذا غير مميز غير مميز. المبحث الثاني طرق التحمل وصيغ الأداء. طرق التحمل يعني الوسائل والأسباب التي يؤخذ فيها الحديث ويقال لمن جمع الحديث بوسيلة من هذه الوسائل عرفنا يقال له أو يصبح من أهل الرواية من أهل الرواية ويقال له مسند أيضا يقال له مسند. إذا كان أخذ الأحاديث بأسانيدها بواسطة السماع أو القراءة على الشيخ أو الإجازة أو المناولة أو الإعلام أو كتابة الشيخ أو غير ذلك عرفنا فثم يسوق هذه الأسانيد يلونها أو يحفظها ويسوق الأحاديث أو المتون بالأسانيد إلى قائلها سواء كانت مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة فيكون كما قلنا من أهل الرواية ويكون أيضا من يطلق عليه يصح أن يطلق عليه مسند. الدراية مسألة أخرى. الدراية هي علم بأحوال الرواية ومعرفة الصحيح من السقيم والعلل والاضطراب في الأسانيد ومعرفة أحوال الرجال الثقات والضعفاء وما أشبه ذلك. هذا القسم الذي هو الدراية. طرق تحمل الحديث ثمانية وهي السماع باللفظ الشيخ القراءة على الشيخ الثانية يعني الإجازة هي الثالثة المناولة الرابعة الكتابة الخامسة الإعلام السادسة الوصية السابعة الوجادة الثامنة وسأتكلم على كل منها تباعا باختصار مع بيان ألفاظ الأداء بكل منها باختصار أيضا. السماع من لفظ الشيخ صورته أن يقرأ الشيخ ويسمع الطالب سواء قرأ الشيخ من حفظه أو كتابه وسواء سمع الطالب وكتب ما سمعه أو سمع فقط ولم يكتب. رتبته السماع أعلى أقسام طرق التحمل عند الجماهير. السماع من لفظ الشيخ هو أعلى مراتب التحمل. لماذا؟ لأنه هو الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان محدث الصحابة والذي كان يملي عليهم وهم يستمعون والصحابة هم الذين أملوا الأحاديث على التابعين وهكذا. إذن هذا هو الأصل. ألفاظ الأداء قبل أن يشيع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل كان يجوز للسامع من لفظ الشيخ أن يقول في الأداء سمعت أو حدثني أو أخبرني أو أنبأني أو قال لي أو ذكر لي. هذا في أول الأمر في يعني عصور متقدمة في عصور متقدمة. وبعد أن شاع تخصيص بعض الألفاظ لكل قسم من طرق التحمل صارت ألفاظ الأداء على النحو التالي. في السماع من لفظ الشيخ سمعت أو حدثني. للقراءة على الشيخ أخبرني. للإجازة أنبأني. إذن للسماع من لفظ الشيخ سمعت أو حدثني هذا عند المتأخرين للقراءة على الشيخ أخبرني أو أحيانا يقولون قرئ على مالك في الغالب إمام مسلم طريقته قرئ على مالك مثلا عرفنا أو قرأت على مالك أنا يعني هو القارئ قرأت على مالك أو قرئ على مالك. ومن أهل العلم من يعبر عن القراءة على الشيخ بماذا؟ بأخبرني. للإجازة أنبأني. لسماعي المذاكرة قال لي أو ذكر لي. الإمام البخاري يستخدمها في كثير من الأحيان، قال لي أو ذكر لي، إما لأنه أخذ هذه الأحاديث من باب المذاكرة. المذاكرة، ما هو الفرق بين المذاكرة وبين الإملاء؟ المذاكرة يعني كان في سهرة أو في طريق أو في أي جلسة، ومن دون يعني من دون التحضير لهذه الأحاديث، وإنما كان هكذا على سبيل كما قلنا، أي يعني بدل أن يشتغلوا بتضييع الوقت تذاكروا الأحاديث والأسانيد فيما بينهم، فهذا يقال له مذاكرة. أما الإملاء فلا يخرج الشيخ للإملاء إلا إن كان في غاية التحضير والمذاكرة والمراجعة لهذه الأحاديث ولهذه الأسانيد التي يريد أن يحدث بها الناس، يكون يعني في أحسن حال. هذا هو الفرق بين الإملاء وبين المذاكرة. القراءة على الشيخ ويسميها أكثر المحدثين عرضاً. الآن النوع الثاني من أنواع التحمل، قلنا إلى القراءة على الشيخ ويسميها أكثر المحدثين عرضاً. لماذا؟ لأن الطالب يعرض على شيخه ما يحفظه من الأحاديث أو من الحديث، يعرض على الشيخ ما يحفظه من الحديث. إذن صورتها أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، سواء قرأ الطالب أو قرأ غيره وهو يسمع، وسواء كانت القراءة من حفظ، أي من حفظ الطالب، أو من كتاب، يقرأ من كتاب يعني من نسخة انتسخها عن الشيخ، وسواء كان الشيخ يتبع للقارئ، بمعنى يتتبع، يتبع إذا نعم أحسن عندي يتبع، إذا بالضم، يتبع إذا للقارئ من حفظه، أو أمسك كتابه هو أو ثقة غيره، سواء الكتاب يعني بيد الشيخ أو بيد تلميذا من تلاميذه المقربين، فكأنه بيده. حكم الرواية بها، الرواية بطريق القراءة على الشيخ رواية صحيحة بلا خلاف في جميع الصور المذكورة، إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به من المتشددين، يعني حكم بضعفها، وهذا القول ليس بشيء. رتبتها اختلف في رتبتها على ثلاثة أقوال. القول الأول مساوية للسماع، روي ذلك عن مالك والبخاري ومعظم علماء الحجاز والكوفة. القول الثاني أدنى من السماع، روي ذلك عن جمهور أهل المشرق وهو الصحيح. القول الثالث أعلى من السماع، روي ذلك عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب، ورواية عن مالك. ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن، متوفى سنة 58 و100. محمد بن عبد الرحمن كان من العلماء الكبار من أقران الإمام مالك أو من طبقة الإمام مالك. ألفاظ الأداء، الأحوط أن يقول الطالب قرأت على فلان، أو قرئ عليه وأنا أسمع فأقر به. هذه فأقر به غير موجودة الحقيقة، الموجود في الكتب الستة وفي غيرها قراءة على الشيخ، يقول مثلا قرأت على مالك أو قرئ على مالك، وأحيانا وأنا أسمع أو غالبا وأنا أسمع، أما أقر به غير موجودة، يعني هذه هي المعلومة ربما من اصطلاح المتأخرين. ويجوز بعبارات السماع مقيدة بلفظ القراءة، كم حدثنا قراءة عليه. نعم، الشائع الذي عليه كثير من المحدثين إطلاق لفظ أخبرنا فقط دون غيرها، خاصة عند المتأخرين. المتأخرون خصصوا القراءة على الشيخ بأن يقولوا ماذا أخبرنا، لا يقولوا سمعت ولا حدثنا ولكن يقولوا أخبرنا بما قرأوه على الشيخ أو بما قرأ بحضرته. الإجازة الآن النوع الثالث من أنواع التحمل، تعريفها الإذن بالرواية لفظا أو كتابة. لفظا مشافهة، الشيخ يقول للتلميذ أجزتك بأن تروي عني مثلا مروياتي مسموعاتي الموطأ الكتب الستة وما أشبه ذلك. صورتها أن يقول الشيخ لأحد طلابه أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري. أنواع هذه الإجازة أنواع كثيرة، سأذكر منها خمسة أنواع، وهي أن يجيز الشيخ معينا لمعين كأجزتك صحيح البخاري، وهذا نوع أعلى أنواع الإجازة بمجرد عن المناولة. سواء يعني المهم أن ينص هذا الشيخ على هذه الكتب وأن يعينها، لا يشترط يعني أن تكون كتابا واحدا. مثلا لو قال أجزتك برواية الكتب الستة والكتب التسعة والمسانيد، أن يعين لكن هذه المسانيد، لا أن يطلق هذه المسانيد، فالمسانيد كثيرة عرفنا. إذا كان كذلك فيكون من باب العموم في المسند، صار هناك إبهام. أما إذا قال أجزتك برواية المسانيد مسند أحمد وإسحاق ومسدد والحميدي وما أشبه ذلك، صارت معينة كأنه يعني عين له كتابا واحدا. وهذا النوع أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. ستأتي بعدها المناولة بعد الإجازة. المناولة بمعنى أن يناول الشيخ الكتاب للتلميذ، في الغالب أن يتركه عنده لأيام فينسخ هذا الطالب من هذا الكتاب الذي هو في الأصل للشيخ بعض الأحاديث، ثم يأتي إلى الشيخ ويطلب الإجازة أيضا، أن يجيزه بأن يروي ما كتب أو نسخ من هذا الكتاب الذي أعاده الشيخ للتلميذ. فقال هذا النوع أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. طبعا إذا كان هناك مناولة ومصحوبة بالإجازة تكون أعلى من هذا النوع الذي ذكرنا. لماذا؟ لأن الشيخ لا يعطي كتابه إلا لمن يعني يحب ويثق به من الناس، فكيف إذا اجتمع إلى ذلك المناولة ماذا؟ الإجازة، فتكون أقوى من الإجازة المجردة عن المناولة. أن يجيز معينا بغير معين كأجزتك رواية مسموعاتي. أن يجيز غير معين بغير معين كأجزت أهل زماني رواية مسموعاتي. أن يجيز بمجهول أو لمجهول كأجزتك كتاب السنن وهو يروي عددا من السنن، أو أجزته لمحمد بن خالد الدمشقي وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم. إذن هذه إجازة بمجهول أو بمجهول، بمجهول من الكتب كما قلنا أجزتك برواية كتب السنن، وعند المتأخرين أو المعاصرين غالبا المراد بالسنن السنن الأربعة، المراد بالسنن السنن الأربعة، لكن هناك كتب أخرى الحقيقة، سنن الدارقطني، سنن البيهقي، سنن سعيد بن منصور، حتى مسند البزار أحيانا يقال له السنن، يقال له المسند ويقال له السنن. نعم. الإجازة للمعدوم، المعدوم بمعنى غير موجود ما زال لم يولد. الإجازة للمعدوم هي إجازة لمن لم يولد بعد، لمن ما زال في بطن أمه أو بعد لسه ما زال حتى لم يكن في بطن أمه. إذن الإجازة للمعدوم فإما أن تكون تبعا لموجود كأجزت لفلان ولمن يولد له، وإما أن تكون لمعدوم استقلالا كأجزت لمن يولد لفلان. حكمها أما النوع الأول منها فالصحيح الذي عليه الجمهور واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها، وربطنها جماعات من العلماء وهي إحدى الروايتين عن الشافعي. وأما بقية الأنواع فالخلاف في جوازها أشد وأكثر، يعني اشتد النزاع في جوازها وجواز الرواية بها. وعلى كل حال فالتحمل والرواية بهذا الطريق أي الإجازة تحمل هزيل بمعنى ضعيف من الهزال وهو الضعف. نعم، تحمل هزيل ما ينبغي التساهل فيه. ألفاظ الأداء الأولى أن يقول أجاز لي فلان، ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل حدثنا فلانا إجازة، أو أخبرنا فلان شيخنا فلان فلاني إجازة. إذن يجوز أن يروي بحدثنا أو أخبرنا، لكن بشرط أن يقيدها بلفظ إجازة. الصلاح المتأخرين أنبأنا واختاره صاحب كتاب الوجازة، يعني حتى من قبله كالخطيب البغدادي وكالبيهقي وكأبي نعيم الأصفهاني والحاكم، هؤلاء إذا استخدموا أنبأنا يريدون ماذا؟ يريدون ما تحملوه إجازة، يعني من دون سماع لهذه الأحاديث من الشيوخ يطلقون أنبأنا. هذا عند المتأخرين. عند المتقدمين في الغالب، سواء كان هذا المتقدم سمع هذه الأحاديث يعني من لفظ شيخه، فكانوا لا يبالون بهذه الاصطلاحات. تارة يقولون سمعت، أو الواحد منهم يقول سمعت، وتارة يقول حدثني، وتارة يقول أخبرني، وتارة يقول أنبأني، حتى أنبأني لما سمعه من شيخه. هذا عند المتقدمين. المناولة القسم الرابع من أنواع التحمل. أنواعها المناولة نوعان: مقرونة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازة مطلقا، ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه ويقول له هذا روايتي عن فلان قرني عني، ثم يبقيه معه تمليكا أو إعارة لينسخه. هذا النوع الأول. النوع الثاني للمناولة مجردة عن الإجازة، وصورتها أن يدفع الشيخ إلى الطالب كتابه مقتصرا على قوله هذا سماعي، لكن من دون أن يعطيه إجازة، من دون أن يقول أجزتك بأن تروي هذا الكتاب عني. حكم الرواية بها. أما المقرونة بالإجازة فتجوز الرواية بها وهي أدنى مرتبة من السماع والقراءة على الشيخ، وأما المجردة عن الإجازة فلا تجوز الرواية بها على الصحيح. ألفاظ الأداء. الأحسن أن يقول ناولني أو ناولني وأجاز لي، إن كانت المناولة مقرونة بالإجازة، يعني يقول ناولني وأجاز لي، يعني يبين أنه يعني حصل مو فقط على هذا الكتاب مناولة، ولكن حصل أيضا على الإجازة، على الإجازة. يعني خلينا نسهل العبارة، ناولني بمعنى أعارني، المناولة هي الإعارة، أن يعير الشيخ الكتاب للتلميذ، هذه العبارة أسهل. ويجوز بعبارات السماع والقراءة مقيدة مثل حدثنا مناولة أو أخبرنا مناولة وإجازة. النوع الخامس من أنواع التحمل الكتابة، صورتها أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو أمره. إذا الكتابة أن يكتب الشيخ مسموعه بمعنى ما سمعه من حديث أو من أحاديث عن شيوخه، لحاضر لموجود، لكن هذا الشيخ لم يسمعه، أو هذا التلميذ جاء على جناح السرعة ويريد من الشيخ بعض الأحاديث، فالشيخ كان عنده كراس، سواء كتبه الآن أو عنده كراس، عرفنا، فأجازه بهذا الكراس أو هذا الدفتر وما أشبه ذلك. نعم، ف فإذا أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو أمره، أن يأمر تلميذا من تلاميذه. والآن التصوير، الآن لو أمر الشيخ بتصوير يعني بعض الأحاديث التي يعني يرويها سماعا عن شيوخه، الحكم واحد. أنواعها وهي نوعان، مقرونة بالإجازة كأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحو ذلك، مجرد عن الإجازة كأن يكتب له بعض الأحاديث ويرسلها له ولا يجيزه بروايتها، حكم بها. أما المقرونة بالإجازة فالرواية بها صحيحة وهي في الصحة والقوة، كالمناول المقرونة، مناول المقرونة بماذا؟ بالإجازة. وأما المجرد عن الإجازة فمنع الرواية بها قوم وأجازها آخرون، فمنع إذن رواية بها قوم وأجازها آخرون، والصحيح الجواز عند أهل الحديث لإشعارها بمعنى الإجازة. فطالما أن الشيخ تكلف وكتب وأمر غيره يكتب، إذن هذا بمعنى الإجازة، بمعنى الإجازة. هل تشترط البينة لاعتماد الخط؟ اشترط بعضهم البينة على الخط، وادعوا أن الخط يشبه الخط، وهو قول ضعيف. ادعوا يعني أن الخطوط تتشابه، لا بد من التفريق. والبينة كان يشهد شاهدان عدلان بأن هذا الخط خط فلان، أو أن يرسل مثلا لو كان غائبا هذا التلميذ، أن يرسل الشيخ هذه الأحاديث التي كتبها للتلميذ مع ثقة أو مع ثقتين. نعم، إذا ثقة ممكن أن تكون مصحوبة بماذا؟ بتوقيع الشيخ وبختم الشيخ وما أشبه ذلك. هذا المراد بالبينة، هذا المراد بالبينة، أن يقيم الشيخ البينة من خلال هذا الكتاب الذي كتبه لتلميذه من بلدة إلى بلدة أو من بلد إلى بلد، طبعا إذا لم يكن حاضرا. ومنهم من قال يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب، لأن خط الإنسان لا يشتبه بغيره، وهو الصحيح إن كان التلميذ يعرف خط الشيخ. الفعل الأداء، التصريح بلفظ الكتابة كقوله كتب إلي فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، هو يباشر فقط بماذا؟ بأن يقول كتب إلي فلان، ثم بعد ذلك يسوق السند كما هو عند شيخه. أو الإتيان بألفاظ السماع والقراءة مقيدة كقوله حدثني فلان كتابة، أو أخبرني فلان كتابة. النوع الثالث من أنواع التحمل الإعلام، صورته أن يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه، أي من سماعاته، يعني من سماعاته. حكم الرواية بها، اختلف العلماء في حكم الرواية بالإعلام على قولين، الجواز وهو قول كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول، عدم الجواز وهو قول غير واحد من المحدثين وغيرهم، وهو الصحيح، لأنه قد يعلم أو يعلم الشيخ أن هذا الحديث روايته، لكن لا تجوز روايته لخلل فيه. نعم، لو أجازه بروايته جازت روايته. عند ذلك لو أجازه طبعا لا خلاف، لأن رجعنا إلى ماذا؟ إلى الإجازة، وهي النوع الثالث من أنواع التحمل. إذن الإعلام، عرفنا ما هو الإعلام. يمسك مثلا الشيخ صحيح البخاري ويريه للتلميذ ويقول هذا من مروياتي من سماعاتي فقط، ولا يعطيه إجازة مثلا، لا يقول أجزتك، هذا الخلاف. أما إذا قال أجزتك أن ترويه عني، عرفنا، فصار النوع قوي، يعتبر إجازة، وفي معين نوع قوي من أنواع التحمل. وإن كان طبعا دون القراءة على الشيخ ودون السماع. ألفاظ الأداء، يقول في الأداء: علمني شيخي بكذا. الوصية، النوع السابع من أنواع التحمل، صورتها أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب من كتبه التي يرويها. حكم الرواية بها: الجواز وهو قول لبعض السلف، وهو غلط لأنه أوصى له بالكتاب ولم يوصي له بروايته. القول الثاني: عدم الجواز وهو الصواب، يعني الوصية من فلان إلى فلان بهذه المكتبة التي هي في الأصل ملك للشيخ أو للأب أو للجد، لماذا لم يجزه ما أعطاه إجازة؟ فظاهر أنه ليس من أهل العلم، إذن لماذا أوصى له بهذه المكتبة؟ إما كي يعتني بها ويحافظ عليها، وإما كي ينتفع بها ماديا كي يبيعها مثلا، لذلك أوصى بهذه المكتبة أو بهذه الكتب لفلان. واضح أنه ليس من باب التحمل والرواية، إلا أن تكون طبعا مصحوبة بالإجازة، عند ذلك يروي هذه المكتبة بكاملها. نعم. ألفاظ الأداء، يقول: أوصى إلي فلان بكذا، وحدثني فلان وصية. الوجادة بكسر الواو مصدر وجد، وهذا المصدر مولد غير مسموع من العرب، يعني هذا المصدر مولد بمعنى مخترع أو مجتهد، اجتهد فيه بعض أهل العلم، يعني أخذوه من وجد يجد وجادة. طيب، صورتها أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ يرويها، يعرف الطالب خطه وليس له سماع منه ولا إجازة. حكم الرواية بها: رواية بالإجازة من باب المنقطع، لكن فيها نوع اتصال. ألفاظ الأداء بها، يقول الواجد: وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان كذا، ثم يسوق الإسناد والمتن. طبعا هذا الكلام على الإطلاق إذا تأكد أنه خط فلان، وإلا إذا لم يكن متأكدا يقول: وجدت بخط فلان فيما أظن أو فيما أحسب وما أشبه ذلك، هذا أيضا إذا ترجح له، وإلا لا ينبغي أبدا أن يروي هذا الحديث عن هذا الشيء. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول: هل من عرف بالكذب ثم تاب وأنا تقبل روايته؟ إذا كان من عرف بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا لا يقبل حديثه أبدا، وأما إن كان الأمر يتعلق بالكذب في حديث الناس أو مع الناس ثم تاب وأنا فالجمهور على أنه يقبلون حديثه. من أهل العلم من قال: لا، الذي كان يكذب في حديث مع الناس واعتاد على ذلك لا يقبل أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك زمن معين نعتبر أن من قال بعده أنبأنا فهي إجازة، من قال قبله أنبأنا فهو سماع؟ يعني بعد من 400 وما بعد، غالبا من عام 400 تقريبا وما بعد، الشيوخ والمحدثون الذين تحملوا الأحاديث من سنة 400 وما بعد تقريبا، أو حتى قبل قليل قبل 20-30 سنة، الحاكم مثلا وفاته 405 وكان على هذه الطريقة، إذا يعني قال أنبأنا فهذا مما يعني أنه تحمله إجازة، تحمله إجازة. لكن بشكل عام من حوالي 400 وما بعد، كالخطيب البغدادي والبيهقي وأبي نعيم وهؤلاء الأئمة. ما فائدة الإجازة للمعلوم؟ ما فيها فائدة وغير معمول فيها، إلا كما قلنا من أهل العلم أو الكثير من أهل العلم طبعا من المتأخرين يعني الأحكام، الكثير من المتأخرين قبلها إن كانت تابعة لموجود، يعني أجزت لفلان، عرفنا أبو هذا الغلام أو أبو هذا المولود أو الذي سيولد، فكان يحضر عند الشيخ فقال له أجزتك وأجزت من يولد لك من نسلك من ولدك وما أشبه ذلك. فمن أهل العلم من قال إذا كانت تابعة لموجود تقبل. هل يعتبر علم الجر والتعديل حكرا على السلف والتابعين وتابع التابعين والمتأخرين لا يشملهم ذلك في صورة شموله المعاصرين ممن يؤخذ الجرح والتعديل في زماننا؟ يعني هذا مسألة الجرح والتعديل إخواني بالشكل الواسع والعام مضى وقتها وانتهت، جمع الحديث، يعني أهل الحديث إنما أوجدوا هذا النوع الذي يعرف الجرح والتعديل في أيام تدوين الحديث وتدوين الرواية والجمع، فلما جمع الحديث ودون وقيل نقص الكلام في الجرح والتعديل. خير دليل على ذلك في العصر المتقدم الحاكم قلنا وفاته 405، إذن هو عاش منه يعني حوالي 80 سنة، إذن مولود بحدود مثلا 330 تقريبا، في شيوخه وشيوخ شيوخه أحيانا رجال لا تراجم لهم أبدا، إذن أين الجرح والتعديل؟ في شيوخ أبي نعيم الأصفهاني وفاته 430، وشيوخ شيوخه العشرات أو أكثر من الرجال مع أنهم من أهل الرواية لا يوجد لهم تراجم، عرفنا؟ لذلك فقط رجال الكتب الستة هم الذين خدموا وترجم لهم وتتبعت أحاديثهم ورواياتهم وأحوالهم وما أشبه ذلك. بعد ذلك بدأ ينقص، فغالباً ما كانوا يتكلمون أو يجرحون إلا العالم أو إلا المحدث الذي يعرف عنه الزيغ والضلال وكثرة البدع وما أشبه ذلك. مثلاً لو أخذنا الشيخ الكبير أبو العباس ابن تيمية، يعني كان في عصره عشرات أو مئات العلماء في دمشق وفي الشام وفي غيرها، حتى إلى مصر هو وإلى عدة يعني أماكن، ومعظمهم كانوا أشاعرة أو ماتريدية على مذهب الأشعري أو مذهب الماتريدي. ما ألف في معظم الناس، في معظم الأئمة والخطباء والوعاظ والقصاص من شيوخ دمشق وحمص وغيرهما مثلا، عرفنا، أو الشيوخ ممن لقيهم أو سمع بهم، يعني ما صنف في الردود إلا على الشيوخ الذين يعرفون بالابتعاد كليا عن السنة والبدع، وخاصة إذا كانوا متبوعين، تلاميذه كابن القيم وابن كثير وغيرهم أيضا ما كانوا يتكلمون بشكل عام في الرجال من الأشاعرة والماتريدية وبعض الصوفية وما أشبه ذلك، كانوا يتكلمون بشكل عام في أساس المنهج الصحيح وينبهون أو يحذرون من المنهج الخاطئ المخالف للسنة، وتكلموا في رجال لكن ليسوا بالكثر هؤلاء الرجال. ثم بعد ذلك بدأ ينقص أكثر وأكثر. هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. ما شاء الله، هذه ورقة كبيرة. طيب، بين اقتراح، ما رأيكم أن كل حصة ما علينا حفظه من كل درس وما يكتفي بفهمها، نعم، حتى لا تتراكم علينا الدروس، وكما تعلم إلى آخره، يعني من أجل امتحان الأخ الصائم، من أجل الامتحانات والاختبارات، يعني أهم شيء التعاريف خاصة من ناحية الاصطلاح، فهذا دائما مطلوب في كل نوع من انواع هذا الفن. التعاريف التي تتعلق في مصطلح المحدثين مطلوبه. بعض الابحاث الهامه ممكن ايضا يطلب فيها التعريف اللغوي، لكن قليل كما يعني في الاختبار الفائق. اهم الابحاث او رؤوس المسائل مثل انواع التحمل الثمانية، قد يأتيك سؤال اذكر خمسة من انواع التحمل، اذكر خمسة من انواع التحمل وما اشبه ذلك. اذا اصول المسائل او رؤوس المسائل يعني ينبغي ان تحفظ يعني او تدرس جيدا. الفرق بين الإملاء والمذاكرة في الأئمة الذين عدوا من المتشددين ولم يعول عليه في حكم الرواية عرضا إلى آخره. قلنا فرق بين الإملاء والمذاكرة، لذلك الإمام البخاري لما كان أحيانا يذاكر بعض العلماء، من الأقران أو من هو دونه كابن خزيمة مثلا، فما يتحمل هذا الحديث عنه بمعنى أنه يخرجه في صحيحه. عرفنا نقل مثلا حدث عن ابن خزيمة في حديثين فقط في كتاب التاريخ الكبير، عرفنا لأنه أخذه منه مذاكرة يعني، هو لم يحتج لهذا السماع، إما لأكثر من سبب غير المذاكرة، لنزول السند، وما أشبه ذلك في حكم الرواية عرضا. الرواية قلنا العرض التي يقال لها العرض هي القراءة على الشيخ، لأن طرق التحمل المذكورة هنا مرتبة، أي هل يمكن أن نقول السماع من لفظ الشيخ خير من القراءة عليه وهكذا؟ نعم هذا هو الراجح، إلا المناولة. المناولة إذا كانت مصحوبة بالإجازة هي أعلى من الإجازة، وحتى الكتابة أيضا إذا كانت مصحوبة بالإجازة صارت أعلى من الإجازة المجردة عن المناولة أو عن الكتابة. والله تعالى أعلم. هل صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله إلى آخره؟ وإن صح ما معنى الحديث، لا يصح طبعا هذا الحديث بهذا اللفظ، ولكن في هذا المعنى، يعني شيء صحيح في الباب، في هذا المعنى صحيح أن الإنسان يفكر في آلاء الله، في نعم الله سبحانه وتعالى وما أشبه ذلك. خير مثال على ذلك أو توضيح الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، فمن أدرك ذلك يعني أو أدرك ذلك معنى الحديث فليمسك أو فمه. أي نعم. نجد في كثير من المواضع في كتب ابن القيم عبارة قدس الله سره أو رضي الله عنه، ويقصد شيخ الإسلام، هل هذا جائز، عبارة جائزة أم كذا؟ مهم. الحقيقة هذه العبارة لم تكن معلومة يعني مأثورة عن السلف، قدس الله سره أو روحه وما أشبه ذلك، يعني الله أعلم إلى الخمسمائة ما أحد استعملها، إلى الخمسمائة هجري لم يستعملها أحد. طالما ابن القيم من العلماء النقاد والحذرين والمنتبهين، أكيد ما فيها شيء إن شاء الله، لأن التقديس معناه التطهير والتنزيه، إذن التقديس معناه التنزيه والتطهير. لكن الحقيقة الأحسن، استخدام العبارات المأثورة عن السلف من الصحابة والتابعين والتابع التابعين. والحمد لله رب العالمين.